لا لا لا تحل لها التي لا تجمع معها في بعض المحل. لا فاسد لم يفد وحيض وعدة شبهة وردة. لا فاسد لم يفد وحيض كذلك الحيض إذا حاضت الأمة هذا لا يحل التي لا يجوز جمعها معها في وضع. نعم. وعدة شبهة. وعدة شبهة كذلك إذا اعتدت عدة شبهة من زنا أو غصب ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز له أيضا الجمع أن يجمعها. نعم. وردة وردة نعوذ بالله أيضا كذلك إذا كانت في عدة ردة فلا يجوز له أيضا فذلك لا يجوز له لا يحل له الممنوعة لا يحل له التي يمنع عليه أن يجمعها معها. وإحرام وإحرام كذلك الإحرام إذا أحرمت الحج فهذا أيضا لا يحل له من لا تجمع معه. وظهار وظهار لظاهر منها أيضا هذا لا يحل له أن يطع من لا تجمع معه. واستبراء واستبراء استبراءها أيضا من ماء هو أو من ماء غيره فهذا لا يحل له أيضا أن يطع من لا تجمع معه. وخيار وخيار أيضا إذا خيرها فلا يحل له أيضا خيار بالنسبة لي بالنسبة للزوجة لا يحل أن يجمع طبعا أن يتزوج التي لا تجمع معها في نكاح. وعهدة ثلاث وعهدة ثلاث خيار مثلا خيار بيع ما هو خيار بالنسبة للزوجة خيار بالنسبة للأمة في البيع معناها إذا باعها بيع خيار هذا لا يخرج مع ملكه لأنه ما دام المشتري لم يختار هي ما زالت في ملكه. وعدة ثلاثة كذلك إذا باعها على عدة ثلاثة وعدة ثلاثة معناها على أن تترك ثلاث سنوات مثلا على أن يضمن ترك ثلاث سنوات عند أمين مثلا أو أن يضمن مثلا البراصة والجنون والجذام أن يضمنها إذا وقع لها شيء من هذا يردها مثلا يقول مثلا أنا أبيعها لك على عدة الثلاث معناها خلال ثلاث سنوات إذا وقع لها برص وجنون وجذام ومرض خطير فأنت تردها إلي ففي هذه الحالة أيضا لا تعتبر خرجت عن ملكي لأنها يمكن أن تعود إلى ملكي تعود إليه. وإخدام سنة وإخدام سنة كذلك لو أخدمها لشخص معين قال له أنا أعطيك هذه الأمة تخدمك سنة وهو قد وطئها لا يحل له كذلك لا تحل له أن يطيع التي لا تجمع معه لأنها لم ترجع ملكي. وهبة لمن يعتصرها منه وهبة كذلك لو وهبها لمن يعتصرها منه كابنه كابنه لأن الأب يجوز له أن يعتصر من ابنه يعتصر معناها يسترجع ما أعطاه في هذه الحالة أيضا إذا وهبها لابنه لا يجوز له أن يطاع من لا تجمع معها في وطئ لأنه يستطيع أن يعتشعها. وإن ببيع وإن كان الاعتصار ببيع مثلا كأن يبيعها لمحجور عنده ليس ابن الله السفيه مثلا هي السفيه وصي عليه هو وصي مثلا على أبناء معينين وعلى أشخاص باع هذه الأملة فباع هذه الأملة لأحدهم فإنه يستطيع لأنه يستطيع أن يرتجعها بالشراء يعتصرها بالشراء يدشرها منه ثانية هذا لأنه هو الذي يبيع ويشتري هو يشتري من نفسه ويبيع من نفسه ففي هذه الحالة أيضا يسرعت سفيه يتيم يسرعت سفيه يتيم والمهم أنه هو ما دام هو يشتري لهؤلاء ويبيع لهم معناها هو إذا باعها معناها نباعها لنفسه لأنه هو اللي متولي رعايته ونفترض أن عدله لا مصلحته أهي لقيم عليه قيم عليه فإذا باع أهالي أحدهم لأنه يستطيع أن أيضا بالشراء الشراء فإنه لا يعتبر خروجا نهائيا عن ملكه وبالتالي لا تحل له التي لا تجمع معها معناها سيان كان هبة والله عاد بيع